الحمد لله، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده على ما أولانا من النعم، أشكره على ما أعطى وقسم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تنجي قائلها من الألم. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، سيد العرب والعجم. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والسيد السند العظيم، وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطيبين الطاهرين الأكرمين. أما بعد، معاشر المسلمين، الحر عبد إذا طمع، والعبد حر إذا قنع. أيها الأحبة، القناعة كنز لا يفنى، إنها القناعة التي دعا إليه الإسلام. وإليكم أيها الأحبة مشهد عملي ساقه القرآن الكريم يبين لنا عظم هذه الفضيلة. يقول الله عز وجل: فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. صدق الله العظيم. لعلكم تسألون أيها الأحبة، ما علاقة هذه القصة بهذه الفضيلة، فضيلة القناعة؟ إن لها هذه القصة صلة وثيقة بهذه الفضيلة العظيمة. طالوت سار بالجيش يجاهد في سبيل الله كما أمره ربه عز وجل، سار بهذا الجيش ووقع في ابتلاء وامتحان عظيم ما بعده ابتلاء. الجيش في غاية العطش، نعم قد أحرقهم الظمأ، وأمامهم نهر عذب زلال. ماذا تتوقعون؟ جيش في غاية العطش ونهر عذب زلال، الكل يميل إلى أن يشرب من هذا الماء العذب الزلال. ويأتي الاختبار الحاسم من رب العالمين ويخبرهم طالوت أن من شرب من هذا الماء فليس من الجيش، ولم يمتثل طاعة الله عز وجل، وحاد عن الأمر الإلهي. ومن اغترف فقط غرفة بيده أو لم يشرب من هذا الماء فقد عصمه الله عز وجل وأطاع الله سبحانه عز وجل وامتثل أمره. أيها الأحبة، جل الجيش شرب من هذا الماء، ولم تبقى إلا فئة قليلة منهم من لم يشرب فامتثل أمر الله عز وجل، ومنهم من تناول كما كان الأمر غرفة بيده. ثم سارت هذه الثلة القليلة المجاهدة، وبقيت الأكثرية في هذا النهر. الذي حصل بعد ذلك أيها الأحبة، أن الذين شربوا من هذا الماء ما ازدادوا إلا عطشا، بل أحرقهم العطش، فكلما شربوا كلما عطشوا. وأن الذين لم يشربوا إلا قليلا أو لم يشربوا أصلا أبلوا بلاء حسنا، وحازوا بالمنزلة العظمى أو المنزلة العلية عند رب العالمين، ورضي الله سبحانه عز وجل عنهم، ثم انتصروا بعد ذلك على عدوهم. أيها الأحبة، هذا حال الدنيا وشهواتها. الذي يقع في هذه الشهوات حتى لو كانت من المباحات فيتناولها بغير حد، ويأخذ منها ما يأخذ، فيكون كالذي يشرب من ماء البحر ثم لا يرتوي، كلما ازداد شربا كلما ازداد عطشا. وأما الذي يأخذ من هذه الدنيا بقدر ما يكفيه، ويأخذ منها الشيء اليسير، ويعتمد على الكفاف، فإن الله سبحانه عز وجل يغنيه وينصره. إنها القناعة أيها الأحبة. فمن قنع كما قال ابن الجوزي طاب عيشه، ومن طمع طال عيشه. والعبد حر إذا قنع، والحر عبد إذا طمع. أيها الأحبة المؤمنون، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا إلى هذا الكنز الذي لا يفنى، القناعة، فقال في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وجاء في الحديث الذي رواه أصحاب السنن قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: طوبى لمن أسلم ورزقه الله كفافا وقنعه الله بما آتاه. هذا يقول له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو يعده بالبشرى وبالخير وبالجنة الذي حاز على القناعة. وتأملوا معي أيها الأحبة، أصحاب الأموال الكثيرة وأصحاب العقارات والمقاولات وأصحاب العمارات والسيارات الكثيرة أو الفاخرة، تراهم كلما أخذوا من الدنيا إذا لم يكن لديهم شيء من القناعة، كلما وثبوا على هذه الدنيا ثم إنهم يهجرونها أو يفارقونها ويأخذ غيرهم كل ما جنوا أو ما أجهدوا أنفسهم عليه. هذا حال الدنيا، ينبغي أن يعتبر بها المسلم وأن يجعل عنوانه وديدنه في هذه الحياة إذا أراد أن يكون غنيا، هو القناعة. ولذلك قال سعد بن أبي وقاص وهو يعظ ابنه قال يا بني إذا أردت أن تكون غنيا فعليك بالغنى، فإنه إن كان لديك مال ولم يكن معه القناعة ما ازددت إلا طمعا. نعم، ما ازددت إلا طمعا إذا لم تحز هذا الكنز الذي لا يفنى، القناعة. وتعالوا معي أيها الأحبة إلى منهج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أحب الخلق إلى الله، سيد البشر، كيف كان حاله، عيشه، طعامه، شرابه، لباسه، بيوتات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هو سيد ولد آدم، ومن تحلى بهذا الكنز الذي لا يفنى. تخبرنا أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وهي تخبر ابن أختها الزبير عروة بن الزبير وهو يسألها عن طعامهم، قالت يا ابن أختي كان يمر علينا الهلال والهلالان، الشهر والشهران، ثلاثة أهلة، ثلاثة أشهر، لم يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نار. فيتعجب ويقول يا خالة ما كان طعامكم ثلاثة أشهر لم يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في موقده نار؟ قالت كان طعامنا الأسودان، التمر والماء. بل تخبرنا أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مضى إلى حال سبيله، توفاه الله عز وجل، ولم يشبع من خبز وزيت في يوم مرتين. لم يشبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من خبز وزيت في يوم مرتين. هذا سيد البشر أيها الأحبة. تعالوا معي إلى فراشه أيها الأحبة. كان فراش النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أدم وحشه من ليف. الأدم هو الجلد المدبوغ، والليف هو قشر النخل. يدخل عليه سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه فيجد النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعا في حجرته على حصير، وقد أثر الحصير على جنبه الشريف. فيلتفت سيدنا عمر إلى خزنة النبي أو خزانة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيرى فيها صرة صاعا من شعير. ثم يلتفت في جانب الحجرة فيرى أفيق، الأفيق هو الجلد الغير مدبو. فيبكي سيدنا عمر، وعندما يبكي يسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيك يا عمر؟ يقول يا رسول الله يبكيني الحصير الذي أثر في جلدك وخزانتك يا رسول الله، أهذا ما فيها؟ وقيصر وكسرى هما على ما هما فيه، وتحتهما الأنهار تجري والثمار، وأنت رسول الله أحب الخلق إلى الله، أيكون حالك هكذا؟ فيقول له نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا عمر أما ترضى أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم. أيها الأحبة، هذا عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحرصه على أن يكون أصحابه ومن يسير على نهجه أن يلتزم بالقناعة. فهذا سلمان الفارسي عندما احتضر دخل عليه سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه فوجده يبكي، قال ما يبكيك يا سلمان؟ قال يا سعد ليس طلبا للدنيا ورغبة عن الآخرة، إنما يبكيني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد عهد إلي عهدا فتعديته. قال وما ذاك العهد؟ قال أن يكون زادي مثل زاد الراكب وما أراني إلا قد تعديت العهد. قال ثابت أو زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه لما مات سلمان الفارسي وجدوا في خزانته 24 درهما قد تركها، وهذا ما ترك. أيها الأحبة، هؤلاء قوم كان مالهم وغناهم وكنزهم القناعة. أدعو الله سبحانه عز وجل أن ينعم علينا بهذا الكنز الذي لا يفنى، بكنز القناعة. اللهم اجعل نفوسنا تلتزم أو تحظى بالقناعة كما كان دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما يستعيذ: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، فرج كروبنا، استغفر الله من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة على نبيه المصطفى. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على هذا النبي الكريم الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، معاشر الأحبة، العبد حر إذا قنع، والحر عبد إذا طمع. نعم، إنها القناعة التي دعانا إليها ديننا الحنيف. ومن آثار وفوائد وثمار ونتائج هذه القناعة أيها الأحبة أنها دليل على قوة الإيمان. يقول الإمام الحسن البصري: من ضعف يقينك أن تكون بما في يدك أوثق مما في يد الله عز وجل. لكن الدليل على قوة إيمانك أن يكون مما في يد الله أو بما في يد الله عز وجل، أو أن تكون أوثق بما في يد الله عز وجل مما يكون في يدك. أيضا أيها الأحبة، من ثمار القناعة أنها تحقق الشكر. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كن ورعا تكن أعبد الناس، وكن قنعا تكن أشكر الناس. والقناعة أيضا أيها الأحبة هي الحياة الطيبة التي عناها الله عز وجل في القرآن الكريم. قال ربنا عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال الإمام علي والإمام الحسن وابن عباس حبر هذه الأمة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، قالوا: الحياة الطيبة هي القناعة. والقناعة أيضا من ثمارها أيها الأحبة أنها تقضي على الجشع وعلى الطمع. فهذا حكيم بن حزام أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، فقال لي: يا حكيم، إن المال حلوة خضرة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. واليد العليا خير من اليد السفلى. إذا أردت أن تكون عزيزا وأن لا تكون ذليلا فعليك بالقناعة، كما جاءت وصية رب العالمين عن طريق أمين الوحي جبريل عليه السلام يقول لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هذه الوصايا ينبغي أن تكتب بماء الذهب. يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس، وعزه استغناؤه عن الناس. اللهم جملنا بفضيلة القناعة، اللهم اجعلنا ممن يكون غناه بالقناعة، اللهم اجعل القناعة ديدنا وسبيلا ومنهجا لنا. اللهم وفقنا إلى كل خير، وعصمنا من كل شر، واهدنا سواء السبيل. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربي اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأصلي وسلم على خاتم النبيين وإمام المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى صلاتكم. الله أكبر، الله أكبر، وأشهد أن لا